بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا الى كافه اهل البدو والحضر فاحل وحرم واباح وحضر. لا يغيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل اذا سرى يعلم السر واخفى ويسمع أنين المضطر ويرى. لا يعزف عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى ونجى الخليل من النار فصاغ حرها ثرى ثم ابتلاه بذبح ولده فأدهج بصبره الورى. أحمده ما قطع نهار بسير وليل بسرى. أحمده حمدا يدوم ما هبت جنوب وصبا. وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وعربا المبعوث في أم القرى. صلوات الله عليه وسلامه ما تحركت الألسن والشفا. وعلى أبي بكر الذي أنفق المال وبذل النفس وصاحب في الدار والغار بلا مرى. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وعلى عمر الذي من هيبته ولى الشيطان وهربا من أغص كسرى وقيصر بالريق وما ونى. وعلى عثمان مجهز جيش العسرة زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى حيته الشهادة فقال مرحبا. وعلى علي أسد الشرى ما كل سيف شجاعته قط ولا نبى. وعلى جميع الأهل والآل والأصحاب والأتباع ما تعاقب صلح ومساء. صلى الإله ومن يحف بعرفه والطيبون على المبارك أحمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي في الله، إن الإسلام عقيدة استعلاء تبعث بروح المؤمن إحساس العزة من غير كبر وروح الثقة في غير اغترار وشعور الاطمئنان في غير تواكل. عقيدة تبعث فيه روح الاستهانة بالمظاهر الجوفاء والاهتمام بالحقائق الناصعة البيضاء. عقيدة تعلمه كيف يتغلب على شهوات النفس ومألوفات الحياة في سبيل الله. تعلمه نسيان حقوق النفس في سبيل إعلاء دين الله. تعلمه كيف يستقبل الشدائد في سبيل الله بسفر باسم ونفس هانئة مطمئنة. عقيدة تشعر المؤمن بالتبعة الملقاة على كاهله، تبعة الدعوة البشرية الضالة لانتشالها من الضلالة إلى الهداية وإخراجها من الظلمات إلى النور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فسبحان من قدمنا على الناس وسقانا من القرآن أرواكا وجعل نبينا أفضل نبي رعاوتات وأنعم علينا بعلو الهمة وقال لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. من تأمل وتذكر ونظر وجد الأمة قد مرت بها فترات خيرية كانت فيها هادية الناس إلى بارها قائدة رائدة كتيبة زينها مولاها لا كهلها هزل ولا فتاها. وفي العصور المتأخرة تمر بالأمة فترة عصيبة كادت تفقد فيها هويتها لتصبح تابعة مسخا سمعا. فإذا المسلم يجيل نظره في رقعة العالم الفسيح فيرتد بصره خاسئا وهو حسير يوم يرى جموعا تسير في دروب متشابكة متعرجة في ليل بهيم تسير ويغنيها المسير. ثم لا تصل إلى البحر الذي تريد، تحدث أهدافا وتقصد غايات ولما تظن أنها قاربت أهدافها تفاجأ بأن الأهداف تراه الخادع، ويطمئنك أنه في وسط تلك الدروب ترى طريقا واحدا مستقيما لا ينحرف يمينا ولا شمالا، تهب عليه الأعاصير تكاد معالمه تندثر، فإذا بأقوام يقومون بكشف الرمال عنه من جديد يوضحون معالمه ويجددون رسومه، يقلون على هذا الطريق ويكفرون، لكنه لا يكاد يخلو من سائر يطيره الله بمنه وكرمه ليرد على الأمة بلاك الطريق إيمانها بدينها ويصحح مسارها ويعيد لها ثقتها بطريقها. لتفهم رسالتها من مصلحين وأئمة يتعاقبون فيها إلى يوم إلى يومنا هذا كابن عبد الوهاب رحمه الله وغيره ممن يريدون العزيز الوهاب، يثبتون أن الأمة كالمطر لا يرى أوله خير أم آخر، وإذا صوت حاد المصلحية في ظلام الليل البديم على ذاك الطريق إن هذا العصر ليل فأنف أيها المسلم ليل الحائرين، وسفين الحظ في لك الهوى لا يرى غيرك ركان السفين، وتجاوبت بالصدى الأرجاء وأقبل الناس على دين الله من كل حد وصوب على ذاك الطريق، والحمد لله رب الأرض والسماء، فما من أرض إلا وقد وصلتها الصحوة المباركة رغم الكبت والتضليل والحصار، فالهتاف يملأ الأنحاء ويشق عنان السماء، أنا لا نريد غير الإسلام عقيدة وشريعة ومنهجا، وهذا فالكل أن الله غايتنا، فنحن لا نبتغي جاها وسلطانا، وإنما نبتغي للناس فاطمة خيرا ومنفعة دوما وإحسانا. هتاف يستفز كل مسلم غيور أو متبلد يذكره بأن مسؤوليته ضخمة وأنه يملك بصيرة تجعله كثيرا أن يكون له نصيب من التوفيق والتربية والهدى يطرش السائر على ذاك الطريق. هداف يطرق الزمن يسرع ولا انتظار لبطيء أو متثاقل أو قاعد، ومن يمكر مع وجوه الفجر فسيسبق من توفقه الشمس لأن الطريق سيستقيم. وبدأت الصحوة تبكي ثمارها والحمد لله رب العالمين، لكنه نظرا للفتون والتقاعد والتفاقه في التوجيه والتربية والقيام بالمسؤولية وغيرها من العوامل تجاه هذه الأمور ظهر في الأفق سحائب تخاذل وضعف أو قلوب وتنصع على نفس الطريق، وبعبارة أدق ظهر تعلق بالأطراف والشواطئ والقنوات وهجرت لجة البحر والعز والخضم، فإذا أنت ترى من تعلق بطرف أعلى يكاد يسقط فتدق عنقه وما هو أعز من عنقه جاوز الحد هلك ثم هلك، وآخر في الطرف الأدنى يحتضر لا يكاد يعرف هويته، يحمل اسم الإسلام ويجهل كلها، قد ربط الوهم أقدامه المسرعة وطوى أشرعته المبسوطة وثقلت به أجنحته المرفرفة ينجب حظه وكفى، وآخر راكب متجه نحو هدفه فلما رأى السراب أراق ماء ظانا منه أنه بلغ هدفه، فلما جاءه لم يجده شيئا ثم ندم حيث لم ينفعه الندم، وآخر اتخذ الوسائل غايات فبقي في القنوات وهجر رجل البحر، وآخر اكتفى بالكلام ورحل العطاء والعمل، وآخر هجر الكيف واهتم بالكم، عمل غير النافع وترك النافع، عمل غير المهم وترك المهم والأهم، ما حاله إلا كمن صنع ساقية لكنها لا تسقي الزرع بل تأخذ الماء من النهر فترده في النهر، تعجب الناس من فعله الأحمق قالوا ما هذا السبع، تعمل ولا نتيجة لعملك تأخذ الماء من النهر وتعيده إلى النهر، قال يكفيني من الساقية نعيرها يكفيني صوتها، وآخر رضي بالزرع واتبع أذناب البقر وترك الجهاد ورهقه الذل، ومع ذلك لم يجري من الزرع الثمر ولم يأخذ من البقر اللبن، بل بقي عادة يتكفف ويسأل وينشد، مع ذلك أرى ماء وبي عطش شديد ولكن لا سبيل إلى الورود، وآخر اتضح طريقه وحددت غايته وهيئت وسيلته، وأصابه في وسط الطريق هم دوخه الجامد ويحيي ويمتق ذاك الذمة الغافل ويطلق الأقدام ويبسط الأشرع ومعه ترفق الأجرحة ليهتم بالنافع الأهم ويهجر الهم. من هذا المنطلق كانت هذه الكلمات بعنوان اقصد البحر وقلب القنوات. اقصد البحر وقلب القنوات هي دعوة للعمل بشرع الله وله من غير ما زيادة ولا نقصان، مع هجر لقنوات التفلت والتميع والتجاوز بل وقضية الالتزام. وجهها لنفسي أولا وللمسلمين ثانيا، علها تحرك القلوب إلى علام القلوب وتحت النفوس للعمل لما يرضي الملك القدوس. هي مع ذلك طرحة وهدى، طرحة تهدف أن أغلق باب السعة والسكون والراحة وافتح على المصراعين باب العمل بهمة وطموح في اتزان وبصيرة منزل الساحة. والأهم فالأهم تكن الراحة، أن أغلق باب الكرى وافتح باب المطلب والعمل رقيا مشروعا مع كل النهى. أنقع رأسك اقتناع الغافلين ولا تتجاوز حتى في المشروع تكن من الهالكين. سر في خطى ثابتة في الميدان، ولا تغربن عليك الشمس وأنت لا زلت في تواصل أو ثوان. فسر وقارب، فما الناس وأنا وأنت منهم إلا كإبل مئة خزال مترنحة مسترخية لا تكاد تجد فيها راحلة، يسكنون الأرض من كثرتهم ثم لا يؤمنون في أمر الجنة. ومختار القليل أقل منه غريب يا أيها الأحبة، غريب فتختار الحياق وماؤها غثاء ونخوة وبحر الدين تصب مناهله. جرب اعتدالك إلى الله واصبر على الأهواء والموعد الله. لا لؤلؤ البحر ولا أصداقه إلا وراء الهول من حبابه. وهي كذلك أعني هذه الكلمات حداء سريع لجميع الأطراف، أطوف فيه تطوافا حديثا كأشواق الرمل في طواف القدوم، أردد فيها أيها السائر لكحل المقل غافلا عما به من كحل. اسمع وعي لا تغفلا وسببا لا تهملا، وأغلق اتبع تمشوا مع الدليل تجريا، واثبت ودفعا للثمن ميز برزق أجبا وحق ذي حق اعطيا، وفاضل الأمر اقصدا وخير خيرين اتبعا وشر شرين اتبعا، وكن ذكيا واتزن بكثرة لا تعجبا، وبعد هذا البحر فاصبر وقناة خليا. ذلك يعلم الله مني لب المقل وقوة الضعيف الذي لا يكاد يمضي حتى يفي، وما أنا وهذا الأمر وأينما أقع منه لي والله. إن أنا إلا رجل يقرأ ليجمع ويكتب ليقرأ ما وسعه أن يتفرج وينشر، فإن أصاب فلكم ولا هم، وإن أخطأ فعليه وخلاكم هم. أعوذ بالله من فتنة القبر والزور وقطع الطعم وغروره. اللهم تجاوز عن زلاتي وجرأتي، ولا تجعل حظي من ديني نقضي، واخلقني الصدق في نيتي وقولي وعملي. اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. اللهم إني أعوذ بك أن أكون زورا أو أرشع فجورا أو أن أكون بك مغرورا. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وأرجع إلى حولك وقوتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فتى الإسلام يقصد البحر بأسباب وتظهر للعباد. إياك والتواكل فإنه التقاد وليس بالتوكل. لكل شيء سبب، قدره المقتدر المالك المنفرد. فاضرب بحزم سببا واكثر بجد حبا، وثمرا لا تنتظر نتيجة لا تملك، فالأمر للإله الواحد القهار. لا تكن أخي كمن يريد أن يزرع اليوم ولا أرض ليحصد أدى، ويغرس في الصباح ولا بدر ليدري في المساء، ذاك محال وخلاف سنة الله رب الأرض والسماء. أتطمع أن ترى غرقا وتهكو إلى ثمراته قبل الغراس؟ محال. إن الله عز وجل كان قادرا أن ينصر نوحا صلوات الله وسلامه عليه ومن معه من أول الأمر، لكنه تركه يأخذ بالسبب، يدعو ليلا ونهارا سرا وجهارا ألف سنة إلا 50 عاما، ثم نجاه الله بسفينة صنعها بيديه ولم الكافر، فاعقل توكل بادر، وانهض الى المعالي، واطلب ولا تبالي، واحذر من التواني، والعيش في الامان، واقصد المهر باسباب، ودع عنك سراب الغنوات. زياده الاسلام، ان كنت تطلب رقيه الاعماق اخلطها صبحا بغير تواني. جناحان لا يفكان، اخلاص لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفريق بواحد منهما. ليبلوكم ايكم احسن عملا، من عمل بكلهما فهو من المنقطعين الهالكين، ومن عمل بهما وقال اذكرت صومته، ومن تكلم بهما علت على الخصوم كلمته. هما روح الاعمال ومحك الاحوال، في ايام الفتن والمحن لا يسقط الا اصحابهما، المخلصون العاملون المتبعون، يشرفون برسول الله وتمكينه لهم في الارض، ليجعلهم ائمه ويجعلهم الوارثين. ولذا سئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلم، ما حكم ذاك الكلام؟ فقال: والله ما فهمت منه شيئا الا اني رايت لكلامه قوله ليست بقوله مؤمن. فوالله ما منح العبد منحه افضل من منحه القول الصادق الثابت. تقول بعض الروايات ان احد جواسيس الفرنجه توغل داخل بلاد المسلمين في الاندلس، فراى طفلا تحت شجره يبكي، فساله: ما يبكيك يا بني؟ قال: لانني لم استطع اصابه الهدف الذي حدد لي، وهو صيد العصفور فوق الشجره. فقال الجاسوس: حول عليه وعاود الكره اخرى. فقال الطفل المسلم: ان الذي يبكيني اعمق من صيد العصفور، يبكيني ان قلت في نفسي ان لم استطع صيد العصفور بسهم واحد، فكيف استطيع ان اقتل عدوي وعدو الله غدا؟ دهش الجاسوس وبلغ الواقع الى ملك الفرنجة، فقال ملكهم: الله عندي الا تعترضوا، فانهم كالسيل يحمل ان يصادروا، ولهم نيات تغني عن كثره العدد وقلوب